اليوم أرجوك نتكلم عن مبحث جديد. الآية الكريمة شو تقول؟ تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من نمر بآراء المفسرين، أرجوك نستعرض الآراء التفسيرية اللي هي أول محطة من محطات البحث. نجد أن العلامة الطوسي أعلى الله مقامه في تفسير التبيان شو يقول؟ يقول الآية الكريمة تأمر الفرد المسلم بتقوى الله بالدرجة الأساس. من دي يقول يا أيها الذين آمنوا، إذن المن الخطاب موجه؟ موجه لكل مؤمن. إيش دي يقول؟ يقول اتقوا الله. بعدين شي يقول؟ يقول وكونوا مع ال، أرد أسمحها منك، وكونوا مع ال، الأخير دي يوصل الصوت ارفع لإيدك بالأخير كلش جيد جدا، وكونوا مع ال. يقول العلامة ولو انتبهنا إلى النص القرآني لوجدناه يقول مع وليس من. وقفة وقفة تحتاج إلى تأمل فكري. ولذلك في تفسير البرهان الذي يعتمده إخواننا السنة شي يقول؟ يقول والمقصود، طبعا هنا يعتمد على رأي الحسن البصري، يقول والمقصود بالصادقين منه المهاجرين والأنصار. تلاحظ يرد علي العلامة الرازي في تفسير الكبير وهو من أكبر التفسيرات المعتمدة عند إخواننا السنة، يرد عليه شو يقول له؟ يقول له والملاحظ في النص أن النص يأمر المؤمنين أن يكونوا مع الطبقة الصادقة التي لا يتم الدين إلا بها، ومن المعلوم أن الصادق هو المعصوم. هذا منو بده يتكلم؟ الرازي المعروف بتعصبه تجاه مدرسة أهل البيت. أرجوكم شباب، أرجوك دقق بالكلام. ولذلك شو يقول هو؟ يكمل النص يقول وما لا يتم، أو عفوا ما يتم به الواجب فهو واجب. الآن الصلاة واجب لو مو واجب؟ لا تتم إلا بالوضوء، صح ولا لا؟ فيجب الوضوء الصحيح لأن الصلاة تتم به. العلامة الرازي شو يقول؟ يقول والواجب وما يتم به الواجب فواجب، فيجب وجود معصوم يحفظ به الدين. بعدين شو يقول العلامة الرازي؟ يقول والمعصوم هي الأمة. يختلف هنا نوب عن مدرسة أهل البيت. يقول والمعصوم هي الأمة التي لا تجمع على خطأ. هذا الرأي الثاني. تدخل إلى آراء مفسري مدرسة الإمامية، من تمر على العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان شي يقول؟ يقول والأمة ليست معصومة لأن الأمة تجمع الأغيار، الأمة تجمع في طياتها أفرادا مخطئين وأفرادا مصيبين. ولذلك الآن إحنا عدنا إجماعهم أمة، لو عدنا اختلاف بين الأمة شو تقولون؟ مجتمع مختلف لكل الرأي، صح لو لا؟ فكيف يقال أن الأمة اجتمعت؟ ومتى اجتمعت الأمة؟ الأمة لا تجتمع إلا من خلال معصوم يجمع أمرها. هذا رأي من؟ هذا كلام من؟ أرد أشوف بالك يمي لو وين؟ كلام من؟ طباطبائي، العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، أضخم تفسير شيعي إمامي. يقول والأمة لا تجمع على الصح وإنما تجمع من خلال المعصوم. ولذلك نزل النص بقول الإمام الباقر عليه السلام برواية جابر الجعفي لما سئل قال سألت الباقر عن هذا النص، قال نزلت الآية بعلي بن أبي طالب. خبر آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظ لاحظ هنا الدقة، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله من هم الصادقون؟ قال يا جابر هم خاصة علي وأولاد علي. علي عليه السلام نحن الآن نسكن في أرضه، نتحدث هذا الخطاب يصدر من أرض علي، من النجف، من كعبة العلم والفتية والفلسفة. زين، أولاد علي شبابنا، منو أولاد علي؟ أرد أشوف أنت حافظهم لو ما حافظهم. منو أولاد علي؟ الحسن بن علي من بعده، الحسين بن علي من بعده، علي بن الحسين. شبابنا الواقفين بالأخير دقق لي بالأسماء حتى تحفظها عقيدتك هاي ابني. من بعد علي محمد بن علي، من بعد محمد جعفر بن محمد، من بعد جعفر موسى بن جعفر، من بعد موسى علي بن موسى، من بعد علي محمد بن علي، من بعد محمد بن علي علي بن محمد، من بعد علي بن محمد الحسن بن علي، من بعده من؟ الحجة القائم المهدي، صلوا عليه بأعلى الصلوات. اثنا عشر إماما صادقا أمر الله عز وجل أن يكون الفرد معهم. هسه عرفت شنو الفرق بين من الصادقين ومع الصادقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من لو معه مع الصادقين. هذا جانب. الجانب الآخر تعال خلي نفسر مع تحتاج إلى تفسير. فسرنا رأكدنا الخطوة الأولى، الحجر الأول ثبتنا، الصادقين ثبتنا من هم بدلالة الحديث والنص وحكم العقل معه وليس من، لأن إذا قلنا من لزم على الأفراد أن يكونوا كلهم معصومين، وهذا غير متيسر. لزم على الأفراد أن يكونوا كلهم راسخون في العلم، هذا غير متيسر، هذا غير متوقع. القرآن شبابنا يحكي بالمنطق، لو يحكي خارج المنطق شو تقولون؟ بالمنطق. رب العالمين يوصل أفكار القرآن، يوصل ثقافة القرآن بيا مستوى، بالمستوى الذي يتقبله الفرد ويستطيع أن يفهمه. لا تكلف نفس إلا ما وسعت. لاحظ. فبالتالي هنا إذا قلنا من الصادقين لزم المتعسر، لزم المستحيل حبيبي أنت. لكن إذا قلنا مع الصادقين تشوف جملة من الأعلام المتقدمين وجملة من الأعلام المتأخرين، من المتشرعة، من الفقهاء، من العلماء، شي يروحون وشي يذهبون، يقولون ومن هنا وجب التمسك بمنهج أهل البيت عليهم السلام. وجب. إن الدين عند الله شنو؟ ولا تستطيع أن تتم الإسلام وتقابل الله بالدين إلا من خلال منه محمد وآل محمد. ومن هنا وجب منهجهم